وأبي هريرة. الأول حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب أو بنت زينب اللي هي ابنة بنته رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال فإذا سجد وضعها، كان يحملها على كتفه فإذا سجد وضعها، هذا يدل على حركة. قال وإذا قام حملها، وهذا يدلنا على الحركة في الحمل والنقل. ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد، وهو يأم الناس، مما يدل على أنها في صلاة الفريضة وليس في صلاة النافلة. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب، فإنهما يقتلان في الصلاة وفي غيرها، وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الجامع. هذان الحديثان يفيدان أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنته أمامة بنت زينب رضي الله عنها وأمر بقتل العقرب والحية وهي حركة، فدل على أن الحركة في الصلاة وإن كان من غير حاجة لا تبطلها إذا كانت يسيرة، إذا كانت يسيرة. وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض أهل العلم حدها بثلاث حركات متواليات، قالوا لأن أقل الجمع ثلاث، فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإنها تسمى حركات، وهذا هو أقل الجمع فتكون مبطلة. والصحيح وهو الذي عليه المحققون من علماء المذهب والشيخ تقريبا وغيرهم أن الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة عرفا، بحيث أن الناظر للمصلي يظن أنه ليس في صلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وجاء موقوفا وهو الأصح من حديث حذيفة وعمر لو سكن قلب هذا لخشعت جوارحه. كان بودنا أن نتكلم عن باب السترة ولكن ربما تأخرنا اليوم فمعذرة، لكن باب السترة قصير إن شاء الله نبتدأ في الحديث القادم مع الباب الذي بعده. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.